إذا ثبتت سرقة في حق مثلي لا يحل لي أن يرد إلي المالي على أن أبلغ القاضي ليقيم علي حد السرقة علما بأن المبلغ المصروف حوالي 100,000 ريال. لا بأس إذا اعترضت أنت وإياه وأعطى المال السرقة عليه لا، لكن إذا كان شره كبير أو تقول علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس فهذا ينبغي أن يرفع عنه ويحذر عليه حتى يتشرف الناس. أما إذا كان مرة واحدة بينك وبينه أو مرة فيه لازم أن يستغل مع المعروف فلا بأس أن يستطيع عليه وسط المصالح معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطى بداء صفار المؤمنية أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق رجال فأمر أن يقطع يده فقال يا رسول الله عفوت عنه بدائي هنا، قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت حكم السلطان فلعل الله الشافع فهو شفع. المفروض أنها قبل الحكم قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تعفو عنه وإنصافه وكما تنصح عنه أدل من العفو. أما إذا بلغت السلطان فلا تحكم على أن يوضع فلا تعفو عنه. لا بد من إقامة الحدود على بلوغ السلطان.